هذه المرأة التي أفطرت في رمضان السابق ومر عليها رمضان ولم تقضي، الفقهاء يقولون يجب عليها القضاء والكفارة، القضاء جزاء ما أفطرت من رمضان والكفارة جزاء تأخيرها لقضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر، لكن الكفارة لا دليل عليها وإنما هي كلام من الفقهاء كعقوبة تعزيرية، فالظاهر أنه يجب عليها القضاء مع التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.